إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى في سلم الوصول إلى علم الأصول الشيخ حافظ حكمي، في آخر الكلام على مسألة الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتبيان أن هذه الأقسام أو هذا التقسيم تقسيم شرعي استقرائي لا تقسيما اصطلاحيا كما يدعيه المدعون. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى، طبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد، قو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال رحمه الله: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن كان بهديهم قد اهتدى. هذا البيت بيت عظيم، يعني قولنا في أسماء الله وصفاته هو قول أئمة الهدى والدين، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون، ومن أهمهم بعد الصحابة، الصحابة معروفون، من أهمهم الأوزاعي والزهري ومالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي وابن أبي ذئب، وكذلك عبد الرزاق ابن همام وابن أبي شيبة والقاسم أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أئمة الهدى المتقدمين ومن سلك سبيلهم بعد ذلك. فقولنا هو قول أئمة الهدى. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وإن كانت الآية الأخيرة تتعلق بالأنبياء، إلا أن من اقتدى بالأنبياء يدخلون تابعا. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نقتدي بآثارهم، كما قال حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق. وكما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا: من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا وأعمقها علما. وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واتباع واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء هم أئمة الهدى، طوبى لمن كان بهم قد اهتدى. وطوبى اسم من أسماء الجنة، أو أن يكون المقصود فإنهم ذلك المكان الذي ينالونه مكان عظيم، وقيل شجرة في الجنة يسرح فيها الراكب 500 عام لا يلحق مدى ظلها. والمهم أنها كلمة طيبة في الجنة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. فعلينا أن نقتفي آثارهم، فإن من اقتدى بهم فهو ناج، ومن خالف طريقهم فهو ضال مضل، كما سيبينه الآن بعد قليل. نعم. قال: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. هذا النوع، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، يقصد به توحيد المعرفة والإثبات، والذي يشتمل على أمرين: توحيد الربوبية وقد تقدم الكلام عليه، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم كما قلت لكم قبل قليل تقسيم استقرائي وحقيقة شرعية، وتقسيم حقيقي شرعي، وليس مبتكرا ولا مبتدعا، وليس كما يقول الصاوي وغيره من الضلال من أنه تقسيم ماذا؟ اصطلاحي، وأنه يجوز أن يؤتى بأقسام أخرى، ويعمدون إلى أقسام هي داخلة في ذلكم التقسيم، فيجعلونها أقساما مستقلة. وهذا التقسيم أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا ينفك بعضه عن بعض، بل هو وحدة واحدة، وإنما تقسيمه لبيان الحق فيه ولبيان ما ينبغي معرفته من توحيد الله تعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. ولا يصح كما يزعم الزاعمون أن هذا التقسيم فيه ما يشبه تثليث النصارى كما يزعم السخاف السقاف الذي شبهه بتثليث النصارى. الله أكبر. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. التقسيم المفهوم من قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، مثل تقسيم الأب والابن وروح القدس يا أيها الجاهل، وكم من عائب قوما وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم. وقد ثبت أن التقسيم معروف من عهد التابعين، من عهد الإمام أبي حنيفة، وممن اشتهر عنه الإشارة إلى هذا التقسيم أو النص عليه، الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة، وتابعه في هذا ابن جرير الطبري وابن بطة العكبري والبغوي في شرح السنة، ثم تتابع العلماء على هذا التقسيم الاستقرائي الذي يثبت بتأمل هدي الكتاب والسنة، فليس مصطلحا يصطلح عليه الناس ثم يتركونه كما زعم الزاعمون. ولذلك جمع أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر كتيبا تثنى عليه الخناصر ويكتب بماء العين بعنوان القول السديد أو النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، فاقتنوا هذا الكتاب فإنه كتاب نفيس. إذن هو تقسيم استقرائي واضح لا غبار عليه، وهذا هو التوحيد المعرفتي والإثبات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، يعني الهدي المنير من الكتاب والسنة قد أفصح عن هذا التقسيم، وليس تقسيما اصطلاحيا، وما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وليس لأحد استبان له هدي الكتاب والسنة أن يتجاوزه إلى غيره، ليس لأحد أن يتجاوزه إلى غيره، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا يتجاوز القرآن والحديث في معرفة هذه الأقسام، فالأدلة قائمة على هذا التقسيم الذي يرتبط بعضه بعض، وهو جملة واحدة ومنهج واحد ينتظم تلك الأقسام، فلو كفر أحد بواحد منها كفر، لأنها وحدة منتظمة، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية مستلزم متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. فالتمس الهدى المنير منه، يعني لا تطلب الهدى من غير الكتاب والسنة، إياك أن تطلب الهدى من غير هدي الكتاب والسنة. نعم. لا تتبع أقوال كل ماردي غاو مضل مارق معاندي. لا تتبع قول غاوي ماردي من كل غاو مضل مارق معاندي. إذن لا تتبع أقوال المردة ولا الشياطين، سواء كانوا مردة الشياطين أو مردة الإنس، فإياك أن تتبع أقوالهم، كما وصف الله أتباع الجهال بقوله: واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، مثل فرعون وهامان وقارون والنمرود وغيرهم. فإذن عليك أن تتجنب أقوال المردة، مردة الإنس ومردة الجن، من المعاندين للحق المكابرين في ذلك، والمعتمدين على أوضار الفلسفة وأدران المنطق، والذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا واشتغلوا بقواعد سقراط وبقراط وقواعد أرسطاليس وقواعد الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وابن أبي دؤاد ومشرا المريسي وأبي هذيل العلاف وأبي الحسين البصري وغيرهم من أئمة الضلال والقاضي عبد الجبار وغيرهم من أئمة الضلال. فالواجب اتباع الكتاب والسنة وعدم اتباع هؤلاء المردة والبعد عن منهجهم الخطير، فذلك صريح الإيمان وذلك طريق المؤمنين كما قال. نعم. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. بعد هذا البيان وبعد ما أحال إليه المصنف من وجوب لزوم الكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح، من لم يتبع ذلك فليس عنده مثقال ذرة من إيمان، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليس بعد هذا البيان الذي أوضحه الناظم رحمه الله من وجوب الاعتماد على هدي الكتاب والسنة والسير على ذلك ويعني الجد والاجتهاد في هذا الأمر، فإن ذلك هو طريق الفلاح والنجاح. وأما من حاد عن ذلك واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يكون سالكا لطريق المردة والشياطين من مردة الشياطين الجن والإنس. وليس بعد ذلك التبيان مثقال ذرة من الإيمان، أي لما لم يتبع هذا السبيل فليس عنده مثقال ذرة من إيمان. وتعلمون أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل مثقال الذرة أو حتى يفقد بالكلية. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم في كتاب منار السبيل إن شاء الله في هذا المكان إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الله عز وجل يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السائل البهلول يقول: ما ذكرتم من أئمة العلم، يعني الذين حذرتم منهم آنفا، هل يلحق بهم ما يعرف بالجامية في زمننا؟ لا أدري من ماذا يقصد السائل من أئمة العلم، فإذا كان يقصد سقراط وبقراط وجهم والجعد بن درهم فهؤلاء أئمة الضلال. وكما أن لأهل العلم للعلم الشرعي أئمة، كذلك للضالين أئمة، ولذلك سمى الله طواغيت بني إسرائيل أئمة. كذلك ماذا قال في سورة السجدة: ولقد وجعلنا منهم أئمة لا يدعون إلى النار ويوم القيامة أئمة يدعون إلى النار إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ويوم ثم يوم القيامة لا ينصرون. إذن أئمة الضلال موجودون في كل زمان ومكان، أئمة الضلال موجودون في كل زمان ومكان. وأما سؤال السائل لعله يبحث عن الحق إن شاء الله، ولا نتهمه بأنه يعني يقصد الباطل. اللهم إن كان مضللا من قبل بعض الضلال الذين ضللوه، وسؤاله عن من أسماهم بالجامية، لا توجد فرقة ولا طائفة ولا منظمة تسمى بالجامية، وإنما هناك الجهمية أتباع جهم بن صفوان. وأما من أسماهم السائل أو من قلدهم بالجامية، فهذا لقب يطلقه التكفيريون وأتباع المنظمات الفاسدة كمنظمة الإخوان المسلمين والسرورية وغيرهم، يطلقون هذا على أهل السنة والجماعة، كما أطلق قدامى الضلال لفظة الوهابية على أهل السنة والجماعة، لأن هناك داعية أحيا الله به السنة اسمه محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء أطلقوا لفظة الجامية لأن شيخا لنا رحمة الله عليه اسمه الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي، وهو من أصل أثيوبي رحمه الله، وهو تلميذ ابن باز وابن إبراهيم وغيرهم من مشايخنا الكبار، بل هو من خاصة تلامذتهم، وقد تتلمذ عليهم في الرياض، وتخرج من كلية الشريعة بالرياض، وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه في النهاية من جامعة الأزهر كلية دار العلوم في كتابه المعروف بالصفات الإلهية، فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو من الخريجين القدامى من الأساتذة القدامى في الجامعة الإسلامية، ندبه شيخنا الشيخ ابن باز عندما كان رئيسا للجامعة في عدة دول في السودان وإثيوبيا والصومال وغيرها، ثم كان عميدا لكلية الحديث، ثم رئيسا لقسم العقيدة في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، وهو أيضا مدرس في المسجد النبوي، كان يدرس على هذا الكرسي رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذه شنشنة تعرف من أخزم، كلما برز عالم من علماء المسلمين في الدعوة إلى السنة جاء أهل البدع فلقبوا الناس بلقبه لأن اسمه محمد بن علي الجامي، كما قالوا الوهابية لمن استفاد من دعوة الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فسموهم بالوهابية. فهذه شنشنة تعرف من أخزم قديما وحديثا، وإلا لا يوجد شيء اسمه الطائفة الجامية ولا الطريقة الجامية. وغدا قد يظهر علينا شخص ويقول الطريقة البازية والعثيمينية والألبانية والحمادية الأنصارية ونحو ذلك مما قد يحصل من أولئك الضلال وشذاذ الآفاق والضالين المضلين الذين يحاولون تشويه أعلام أهل السنة المنشورة ببعض ألقابهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويقول تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه الألقاب يعني نعم أراد الله أن يجري الخير لهذا الشيخ الذي ظلم وافتري عليه وبغي عليه، كما جرى للشيخين أبي بكر وعمر. البعض يعني سئل أحد الصحابة عن كلام الرافضة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال أراد الله أن لا ينقطع ماذا؟ ها؟ لا تنقطع أجورهما، وأراد الله أن لا ينقطع أجر الشيخ محمد ابن محمد أمان داعية التوحيد الذي آخر كلمة سمعناها منه وهو على فراش الموت أبلغوا سلامنا لأهل السنة وقولوا لهم العقيدة العقيدة العقيدة. هذا هو محمد أمان ابن عني الجامي، فقاتل الله أهل البدع والأهواء الذين يؤذون علماء المسلمين والذين يؤذون المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ماذا؟ ملعونين أينما ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا. فقاتل الله من لقب أهل السنة، هو اللقب شريف، لأن هذه قبيلة الشيخ رحمه الله تعالى، لكن نحن ما عندنا ألقاب في الإسلام. أهل السنة، أهل السنة والجماعة، الجماعة، أهل الحديث، السلفيون، أتباع السلف، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هؤلاء هم أهل السنة. هذه أسماء لمسمى واحد، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ما جاء من ألقاب يراد بها التشويه، فلعل ذلك أراد مما أراد الله به أن تستمر حسنات هذا الرجل المظلوم الذي بغي عليه حيا وميتا. وقد كتبت رسالة ولله الحمد، كان لي شرف مناقشتها أنا وأخينا الشيخ معالي الشيخ يوسف السعيد نائب وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله، والمشرف الذي كان أخي الشيخ صالح العقيل وفقه الله، بعنوان جهود الشيخ محمد أمان بن علي الجامي في العقيدة، في نشر عقيدة السلف، وهو كتاب الحمد لله موجود، ولعله طبع أو سيطبع إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. للفائدة، أحسن الله إليكم، تقدم درساني في بيان بعض جهود الشيخ محمد أمان رحمه الله. نعم. الأولى بتاريخ 13 شهر 1 لسنة 34 هجرية، والثانية بتاريخ 4 شهر 3 سنة 38 و400 و1000 هجرية. جزاك الله خيرا. نعم. على هذا التسجيل، هما موجودتان في نعم، مكتبة دروس الحرم، في نعم، دروس الحرم. نعم. من أراد أن يحصل عليها. وأنا مشرف على إخراج كتبه، ويشتغل بها بعض أبنائه وبناته الآن، وأنا متابع لذلك، خرج منها الكثير وسيخرج الباقي إن شاء الله تعالى. دروسي في المسجد النبوي وفي غيره ومحاضراته سترى النور، أو بل رأى النور منها الكثير، وسيأتي الكثير إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم الدين في أخذ التصاوير التذكارية مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هو يا عبد الله؟ أين هو؟ لنسلم عليه ونصافحه؟ هذا دجل وسفة. أولا، أن التصوير محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، قال: لعن الله المصورون، واللعن والمصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فهل ترضى أيها المصور أن تطرد وتبعد من رحمة الله؟ وصح في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والمقصود صورة أي شيء، أي مخلوق له روح، ولو كان ذرة أو نملة. قد يستثنى من هذا ما يحتاج إليه ضرورة، مثل صورة البطاقة والحفيظة والجواز والصور الأحوال الشخصية وتصوير المجرمين والتعميم عنهم، وكذلك ما يحتاجه الأطباء من التصوير في العلوم الطبية. وما عدا ذلك فهو محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك فإني لا أبيح أحدا أن يلتقط لي صورة، ومن أخذها دون علمي، بل ولو كان بعلمي أنا لا أقر ذلك، من فعلها فإني سأدعو عليه. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تلتقط لي صورة، وإن التقطت صورة فامحها. وتكفيك هذه الأحاديث. أما قول هذا المسكين صورة مع النبي، وين أين هو حتى نأخذ معه صورة؟ اتق الله في نفسك وإذاك وأقوال الدجاجلة. النبي لا يحضر مع المجرمين ومع المصورين ومع أصحاب الموالد ومع أصحاب الحفلات البدعية الذين يزعمون أن النبي يحضر تلك الحفلات، فيقومون قومة رجل واحد ويقول حضر الحبيب حضر الحبيب. أين هو يا أخي؟ أرنا إياه إن كنت صادقا، أين هو؟ اتقوا الله وإياكم هذه الخرافات والخزعبلات التي يلبس بها عليكم أهل الباطل. نعم. يقول السائل الكريم: من عادتنا في مساجدنا في بلدنا كذا أنه بعد السلام من الفريضة يقول بعضنا لبعض بعد التسليم على بعض تقبل الله ونحو ذلك، ما حكم هذا الفعل؟ إذا فرغت من السلام يا عبد الله مباشرة فلا تلتفت لأحد، قل استغفر الله ثلاثا ثم قل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 أو 10 كل ذلك ثابت، أو 25 بأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة كل ذلك وارد، وتقرأ آية الكرسي ثم المعوذتين وقل هو الله أحد مرة واحدة إلا بعد المغرب وبعد الفجر 3 بالنسبة للمعوذتين وقل هو الله أحد. هذه هي الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات. أما مجرد ما تسلم إما أن تخطف السبحة البدعية وتلعب بها هذه الحجارة ومن مس الحصى فقد لغى، أو تسلم على جارك وتتكلم معه تقبل الله ما إلى ذلك، فهذا كله بدع. التزم الأذكار فإذا ثابتة، فإذا أردت أن تسلم على أخيك فليكن بعد الفراغ من هذه الأذكار. نعم. يقول السائل الكريم، يقول يذكر بأن معه مرض السكر أو ما يعرف بمرض السكر ولا يستطيع التحكم في البول، يقول ماذا يفعل أثناء الإحرام والصلاة؟ إن كان لا يتحكم فيه مطلقا يتحفظ، يلبس واقيا ما يعرف الآن بالحفاظات، ويتوضأ لكل صلاة ويلبس الإحرام فوق ذلك، فإن خرج شيء أثناء الصلاة وأثناء الطواف فإن ذلك لا يضره ولا يلزمه الإعادة. هذا إن كان يعني منطلقا مباشرة لا يمكن التحكم فيه. أما إن كان أحيانا يعني يتحكم فيه وأحيانا لا يتحكم فيه فهذا بإمكانه أن يتغلب عليه فيتوضأ، فإن خرج منه شيء خرج من المسجد وتوضأ وغير الملابس التي أصابها البول. نعم. يقول السائل الكريم، معنى سؤاله يذكر بأنه ابتلي بإدامة النظر إلى الحرام والمحرمات والاستمناء، يقول لا قدرة لي على التحكم في نفسي وقد جئت للعمرة ولكن لم أستطع التحكم، بماذا تنصحوني؟ ليس بصحيح أنك لا تستطيع التحكم، ليس بصحيح. من استعان بالله عانه الله، اعزم واترك هذه المعاصي وألق نظرك إلى موضع قدمك واحصر نظرك في موضع قدمك، النظرة الأولى لك والثانية عليك. أما كونك تنظر وتستمني معنى ذلك أنك مصر على غيك، فاتق الله سبحانه وتعالى، وعليك بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه غض الفرج غض للبصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وإن كنت عازبا فاجتهد يا عبد الله في الزواج، اذهب إلى المتواضعين، لا تذهب إلى الذين يبيعون بناتهم بيعا اتخذوهن تجارة وسلع، اذهب إلى الإخوة المتواضعين لله واخطب منهم لعل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعفها وتعفك، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى آخر الليل في أن يعصمك من هذه المعاصي. نعم. وما حكم عمراتي؟ العمرة نرجو الله أن تكون صحيحة، لكن صحيحة مع الإثم، يعني مع كونك تقع في هذه المحرمات، فمن الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج، وهذا يشمل العمرة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا فسوق ورفث معا. نعم. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم سيادة الأستاذ، لو تكرمتم لنا ببيان حدود المسجد النبوي التي إذا صلى فيها الزائر والمعتمر كان داخلا في فضل الصلاة في المسجد النبوي. أولا احذف سيادة وفضيلة وسعادة وسيدنا ومولانا، نحن لا نقبل هذه الألقاب أبدا، دعوها عند شيوخ الطرق عندكم وتخلصوا منها حتى هناك، هؤلاء يطلبونها منكم. أما أنا أخوك قل يا أخي واسأل عما شئت، قل يا أخي واسأل سؤالك. أما بخصوص سؤالك عن حدود المسجد النبوي الذي تنال فيه أجرا خيرا من ألف صلاة، فهو حدود جدران المسجد الحالي، هذه حدود المسجد النبوي، كلما اتسع ولو وصل إلى صنعاء هو المسجد النبوي أبدا، ولا يلزمك أن تصلي في مكان معين، كل الذي تحيط به جدران المسجد هو المسجد الإيش؟ هو المسجد النبوي، فلا تكلف نفسك أمورا لا فائدة منها. نعم. هذا يسأل عن يريد سائل كريم التوجيه من شيخنا لولاة الأمر بأن يعتنوا بالمساجد الأثرية النبوية القديمة كمسجد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال. ولاة الأمر عندنا وفقهم الله لم يألوا جهدا في عمارات المساجد، وقد عمروا الآلاف، إضافة إلى تعمير المسجدين العظيمين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولهم في هذا اليد الطولى في داخل المملكة وخارجها. وأما ما أسميته من المساجد فلا أصل له في الدين، لا يوجد مسجد اسمه مسجد أبو بكر ولا مسجد عمر ولا مسجد علي ولا مسجد عثمان ولا مسجد كذا وكذا، هذه كلها، هذه المسميات كلها مبتدعة، ولا تشغل نفسك بها، وليس لها أصل في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد التابعين لهم بإحسان، وإنما جاءت بعد نحو 800 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموها بهذه المسميات التي لا أصل لها في دين الله، لا المساجد السبعة ولا مسجد القبلتين ولا غيرها، هذه ليست آثارا نبوية وإنما هي آثار خرافية بدعية. يقول السائل الكريم: ما حكم الهجرة من بلدي كذا الذي يكثر فيه الخطف والسرقة والحرب إلى بلاد أوروبا؟ لا أرى الهجرة إلى بلاد أوروبا الكافرة إلا لضرورة قصوى كعلاج أو تجارة، مع الحرص على الرجوع متى حققت غرضك. أما الهجرة تكون من بلاد المسلمين إلى بلاد المسلمين، من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، أو من البلاد التي يكثر فيها ما أشرت إليه إلى بلاد المسلمين، أما إلى الدول الكافرة فلا أرى الذهاب إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل الكريم كما أشرت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل الكريم أسئلة بمعنى، الأول يقول: هل لي نية الصلاة في مسجد قباء نية معينة أو ذكر معين؟ الثاني يقول: هل إذا جئت ووجدت الناس يصلون الفريضة يجزي عن سنة قباء؟ الثالث يقول: هل إذا توضأت في الأماكن المخصصة للوضوء في قباء أنال أجر العمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث في سنية زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة، وفي رواية ما صلى فيه ركعتين، هذا إذا لم تكن فريضة، أما إن أدركت الفريضة فهي كافية في ذلك إن شاء الله تعالى، ولك أجر عمرة. وليست هناك نية، لأن النية لا يتلفظ بها، إنما تنوي الفريضة، ولا بأس أن تنوي بقلبك وأنت ذاهب أنك تريد الصلاة في مسجد قباء، ويكون هذا بقلبك ولا يتلفظ به في اللسان، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع. وإن صليت فريضة أغنتك عن صلاة ركعتين في المسجد، وإن أردت أن تتنفل أكثر في غير وقت النهي فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. وهذا السائل الكريم يرجو تنبيه شيخنا إلى تعديل فتواه، يقول الشيخ الكبير فلان يقول من أخذ صورة تذكارية عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقد تصور معه. هذه فتوى ضالة مضلة، والذي أفتى بها هو قائل على الله بغير علم. قل له هات الحديث الذي يدل على أن من أخذ صورة عند رأس النبي، وما يدريك أين رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدري، هذا محجوب عنك، والحمد لله، هذا من فضل الله أن المسلمين اتبعوا السنة فأخفوا القبر عن لما رأوا الناس يتعلقون به وأحيط بأشياء كثيرة. فيا عبد الله اتق الله في نفسك، وقل له من أين له هذه الفتوى، قل له أعطني آية أو حديث تدل على مشروعية أخذ صورة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قل له من أين لك هذا، من أين أتيت بهذا، اللهم إن كان من جعبتك أو من خيالك أو من ضلالاتك أو ضلالات من قبلك. نعم. لأسئلة كثيرة، ويمكن من لم يسمع جواب سؤاله أن يسأل السؤال الأخير. نعم شيخي بعد الدرس مباشرة يمشي معه. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم التسمي بجار الله وعطاء الله ورجاء الله ونحو ذلك؟ الله يا أخي الكريم، المبالغة في التسميات ما ينبغي، ما تنبغي أبدا. سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن، سمي محمد، سمي أحمد، سمي هكذا الأسماء العربية الأصيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فسمي من هذه الأسماء العربية الأصيلة. أما الإضافات التي فيها يعني مبالغات، ما ما ما من أفتاك أنك جار الله أو أنك رجاء الله أو نحو ذلك، ما هذه أسماء أنا لا أراها أبدا، بل أرى أن تغير إلى الأسماء المتفقة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى درسنا يوم الخميس إن شاء الله، صلى الله عليه في هذا المكان، في ترجمة الزمخشري. إيه اسمه جار الله نعم، كان إذا استأذن يقول جار الله، نعم جار الله المعتزلي يستأذن، جار الله المعتزلي يستأذن. بإذن نسأل الله العافية، يفخر بأنه معتزلي وهو ضال مضل كما هو معلوم، هو على منهج جهم في أسماء الله وصفاته. وفقني الله إياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.